صلى الله عليه وسلم قال: من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا بالجنة. فقد تقصر له حق أهلها، فلا يستطيع أن يبني مسجدا ولا أن يشارك في شيء فيه، لكن الله عز وجل هيأ له من أسباب القوة والصحة ما يقدره على أن يصلي لله 12 ركعة كل يوم، فيبني الله عز وجل له في كفها الهداية بيتا بالجنة. وما هي إلا 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فإذا أنت من صليت لله 12 ركعة فطوعا خير بليغا، وذلك أكمل مواقعها. فإن حدثت عن ذلك فقد روى ابن ماجه من حديث مسلم بن ابي مريم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ الاذى من المسجد بني له بيت بالجنه. كل ذلك صله بين بيوت الله بالارض والبيوت التي هي جزاء المؤمنين بالجنه. فاذا حدث المرء عن ان يبني بيتا من ماله أو يصلي 12 ركعة بدنا، فلن يعتد أحد غالبا على أن يجد أهلا في المسجد فيحمله ويدفعه فيكون الجنة، بنى الله يده بذلك بيتا في الجنة. وعند الترمذي من حديث الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال اللهم لا تكذب هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: فما صنع عبدي؟ فيقولون: حملك واسترجع واسترجع. فيقول الله: اذكروا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فإذا كان المرء لا يقدر على فعل شيء يبدو به من ماله في بناء مسجد أو من بدنه في صلاة 12 ركعة أو بقوته في إزالة أذى من المسجد، فإن المصائب التي تحيط به وأعظمها موت الولد. إذا صبر الإنسان واسترجع وحمد الله على تلك المصيبة بنى الله عز وجل له بذلك بيتا في الجنة. وإن هذه الطرق وغيرها من مواضع السنة النبوية كلها مشاريع واسعة لنحصل على منزل الجنة. فحرصوا أيها المؤمنون على أن تقوموا لأنفسكم بيوتا في الجنة، وأكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وصدقوا ذلك بأعمالكم. فإن بين أحدنا إن نال قصرا في الدنيا يبالغ به ويكابر فإنه لا يبني حتى يعتد أن يلتقط له بيتا في الجنة بالطرق التي ذكرنا جملة منها أو غيرها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع بيوتا بالجنة. اللهم أنزل لنا عندك بيوتا بالجنة، اللهم أنزل لنا عندك بيوتا بالجنة، اللهم أنزل بيوتنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من سعى في بناء منزل من المسلمين للمسلمين فبارك في ذلك، واصلح له حاله وذريته وعياله. سبحان ربي رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.